دهيدون هيا غدا دهيدون هيا غدا دهيدون العيدر العيد دينا إلا الجديدة هنقر القلب ورقينا تنيك الحبة ودوري لنوخ سنعي الشلوزة واللي الدر لانتيكي وداغي فردا يحرجيني لو حبيبي في طايا فوضا فرحغيني لني خصافي نجمق الحربة ولا حباب ولا محبين وما أرقي هيا غادي ما دهدو يحرجيني لحبيبي في ضايا فوضى ورسيسة كوز مدغاري في ضايا الريضة إلا ما نوري اللي غوالي ورنج الريضة مشتوى والحدي ويتبو الكذوبة الشمس ولا يخلفو رقدي لازا خيري كاري كيكين تسرايا يا وليد طاف مساعد مقاري هذيك رزا سيدي ربي سامح فانا غير مذنبة ولا حباب ولا محبين وماري هيا غادي ما تهدون الحجاجة هيا بالدبيدون والأحباب والمحبين ومارقي هيا غدي مدهدون.